وعن نافع أن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا لابن عمر رضي الله عنه، حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، يذكره الفقهاء في شأن ما يكون من مال المسلمين يستولي عليه الكفار ثم المسلمون يستعيدونه، فهل يدخل في الغنائم أو يعاد لصاحبه؟ فالصحيح على مقتضى هذا الحديث أنه إذا عرف صاحبه، فإذا كان المال حيوانا أو عبدا أو سلعة أو بضاعة وعرفت أنها لفلان ابن فلان استولى عليها العدو، فإنه في هذه الحالة هو أولى به وأحق به ولا يدخل في الغنيمة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قيل إنه كان على فرس في غزوة اليرموك، فمر يعني كانت الفرس تجري به، فمر بجرف فانصرع ابن عمر وانطلق فرسه فغنمه العدو، لكن خالد رضي الله عنه أمكن منه واستعاده فيما أخذ من أموال العدو فرجع فأعاده إلى ابن عمر. وكذلك كان له عبد، والفرس عار، هنا قال عار بمعنى يعني شرد وهرب، فكلمة عار كما فسرها أيضا الإمام البخاري رحمه الله بمعنى هرب وشرد. وكذلك عبد لابن عمر أبق، فاستطاع خالد أيضا رضي الله عنه أن يستعيده فأعاده ورجعه إلى أرجعه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يدخله في الغنائم. بينما من أهل العلم يقول لا، المال إذا أخذه العدو فيعتبر داخل في ملكه بمقتضى وضع اليد، والصحيح أنه لا يملكه العدو لأنه مال مسلم ولا يملكه العدو، بل أصل الملك للمسلمين، أصل الملك للمؤمنين هم الذين يملكون، أما يد الكفار على أموالهم فهي يد ليست يد شرعية، وأموالهم فيء للمسلمين، متى ما أمكن المسلمون منها فإنهم كأنهم استعادوا المال الذي كتبه الله لهم. وكيف خاصة إذا كان هذا المال فعلا لأحد المسلمين يعرفه من فرس أو غيره، فإذا ثبت أنه له فصحيح أنه لا يدخل القسمة، لا إذا كان ما هو معروف يدخل في الغنائم.